لعله في التنبيه الثالث. قال وهذا الفارق في مقام الامتثال ليس مرده الى الاختلاف في دلالة اللفظ او الاطلاق. لما يقول لا تكذب، ما لم يطلق هني شمولي لا تكذب، لا تزني ولا مرة بعد، بل الى امر عقلي وهو ان الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم الا بانعدام جميع افرادها. هنا بعض اساتذتنا وبعض الاساتذة سجلوا ملاحظة على السيد الشهيد، قالوا ليه نفس الكلام اللي هو الان يشكل به على المحقق الخراساني، قالوا ليه هذا انما يفيد شنو فقط هالمقدار تعين طريقة امتثال النهي. واحنا كلامنا في مرحلة الحكم يلي انا بينت لكم تفصيلا بمقدار هذا الدرس، وهو انه شنو السيد اختار لا كما قال الاغضياء ان الاصل هو شنو البدلية في الاطلاق قرينة الحكمة، ولا كما قال المحقق الاصفهاني الاصل شنو شمولية. احنا قلنا القول بالتفصيل، القول بالتفصيل والقول بالتفصيل في الاجمالي كما ذكرنا اصدق الاقوال. لما يقول اكرم العالم، اكرم متعلق حكم، بدلي العالم شمول الاطلاق. استثنينا من ذلك شنو واحد، هاي النكرة المنون لا تكرم فاسقا، واستثنينا بعد شنو لما يكون متعلق النهي. لولا تذكروا هذا تفصيل اللي قال السيد، فقلنا ذاك الجواب التفصيلي القول بالتفصيل يبين لنا شنو الرد على هذا الإشكال أيضا في مرحلة الحكم، مرحلة الخطاب، مرحلة الجعل. فتلخص من ذلك شنو أن النكرة في سياق النهي أو النفي تدل على الإطلاق الشمولي، لكن هذه الشمولية مستفادة من شنو من الإطلاق من قرينة الحكمة بعد إجراء مقدمات الحكمة. فتكون هاي النكرة في سياق النهي أو النفي شنو ما تكون دالة على العموم بالوضع، وإنما تثبت الشمولية بإجراء قرينة الحكمة، لكن هم بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه وبذاته على الشمولية وعلى العموم، وإنما تثبت الشمولية بماذا؟ أحسنت، بإجراء قرينة الحكمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.